السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا موعدنا مع فقه العبادات، نتعلم كيف نعبد الله جل وعلا على بصيرة. تكلمنا فيما مضى عن بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بأحكام الطهارة، وتكلمنا عن الغسل، تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن المسح على الخفين وغير ذلك كثير من الأحكام. ووصلنا بفضل الله جل وعلا ومدده وعونه وتوفيقه للكلام عن الركن العملي الأعظم في الإسلام بعد التوحيد، ألا وهو الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة وألا يحرمنا من الصلاة ما بقينا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة لها منزلة عظيمة جدا في الإسلام، فهي كما قلنا الركن العملي الأول بعد التوحيد مباشرة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. التوحيد أولا، ثم ماذا يا رب؟ قال: ويقيم الصلاة. مباشرة بعد الأمر بالتوحيد قال: ويقيم الصلاة ذلك دين القيمة، هذه الملة القيمة. الصلاة التي نص القرآن، نص التنزيل على فرضيتها، قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، فإلى غير ذلك. فالصلاة فرضت على المؤمنين، قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتة. كل صلاة لها بداية، لها وقت، له بداية وله نهاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ عليك دينك وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى حبيب الغالي الشيخ إبراهيم. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا، له وقت محدد، له بداية وله نهاية. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يأخذ البيعة والعهد عليها، يعني من دخل في الإسلام يبايع ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، على إقامة الصلاة. قال جرير بن عبد الله، الحديث عند مسلم في صحيحه: بايع الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام وركن من أركان الإسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيا بعدها مباشرة قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة لأهميتها هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت صلاته خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الصلاة ملجأ المؤمن عند الكروب، مفزع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، بل أمرنا بذلك ربنا وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم ولما تكلم عن الكسوف وعن التحول الذي قد يغير الكون بما في، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الصلاة الفزع إليها طريق كل مؤمن موحد. الصلاة جاء الوعيد في كتاب الله لمن ضيعها وأهملها وقلل من شأنها وأهملها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صلى. الآيات قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة فرق بين الإسلام والكفر، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، كل هذا كلام صادق. نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، سيد الأولين والآخرين، وإن رغمت أنوف الذي رفع الله ذكره، ومن رفع الله جل وعلا ذكره يأبى الله أن يضعه غير ما رفعه الله، لا يستطيع مخلوق أن يضعه. وذكر نبينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رفعه رب العالمين، فسيبقى ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن أبى ذلك الحاقدون والكارهون لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. الصلاة قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو على فراش الموت جعل يقول ويكرر ويكرر إلى أن فاضت روحه إلى بارئه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. تأمل وتدبر وتفكر يا من تجعلها 4 وتنام عن 1، تأمل يا من تتأخر عنها إلى إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة أو بعد خروج وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرضت الصلاة أول ما فرضت في السماوات من غير واسطة في ليلة الإسراء والمعراج على نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، 50 صلاة في اليوم والليلة، حتى مر نبينا صلى الله عليه وسلم على الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: إن أمتك لا تطيق، ارجع فسل ربك التخفيف. فجعل يرجع ويرجع رحمة الله للعالمين، حتى قال الله جل وعلا في آخر ذلك: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 في العمل 50 في الأجر. تصلي 5 صلوات تؤجر أجر 50 صلاة. الصلاة دل على عظيم منزلتها الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة في أدلة كثيرة جدا جدا جدا، يقصر الوقت عن ذكر جلها أو معظمها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع تنفيذه، وواجب علينا تنفيذ أمره، وأمره على العين والرأس صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نستطيع تنفيذ أمر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ننظر إلى صلاته. وأصحابه رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ما تركوا شيئا صغيرا ولا جليلا دقيقا ولا كبيرا إلا ونقلوه إلينا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما من صلاة الحبيب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. من أفضل وأجمع وأجمل الكتب التي جمعت صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كتاب العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني الله يجمعنا به في الفردوس الأعلى، كتابه الموسوم بصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. اليوم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قل أن تجد منبرا أو مسجدا أو كرسي من كراسي التدريس والمحاضرات لا يذكر عليه، صححه الألباني، ضعفه الألباني، ذكره الألباني في كذا، قال عن إسناد الألباني رحمه الله كذا وكذا، فجزاه الله خيرا ورحمه الله وجمعنا الله به في عليين. فنقف مع هذا الكتاب وننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده. الصلاة عبارة عن أقوال، يقول وهو قائم كذا، ويقول وهو راكع كذا، ويقول وهو ساجد كذا، بين السجدتين يقول كذا. الصلاة عبارة عن أقوال وهيئات وأفعال. أقوال يقول هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، هيئات يعني يقوم على الهيئة الفلانية، يركع على الهيئة الفلانية، يرفع على الهيئة الفلانية، في سجودي يكون على الهيئة الفلانية، جلوسي يكون على الهيئة الفلانية. أقوال وأفعال، أقوال وهيئات وأفعال، يركع يرفع يسجد يجلس إلى آخر ذا. فنمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء أغلب العلماء يمشون مع شرح أحكام الصلاة فيقولون معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع كذا وكذا وكذا، وشروط الصلاة كذا، وأركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، مستحبات الصلاة كذا، مكروهات الصلاة كذا، مبطلات الصلاة كذا وكذا. إحنا سنمشي بطريقة أخرى جميلة تجعلنا نعيش مع رسول الله، ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير خلفه حذو القذة بالقذة. هو إمامنا القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، القائل خذوا عني مناسككم، القائل عليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم. فنقف مع الكتاب وكلام الشيخ الألباني رحمه الله خطوة خطوة، وننظر إلى صلاة رسول الله، ونقلد رسول الله، ونتأسى برسول الله، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذلك، الكتاب من أفضل الكتب في ذلك كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. من الشيخ الألباني؟ في سطور ورؤوس أقلام معدودة سيسيرة جدا جدا. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولد في ألبانيا في إقليم البلقان في جنوب شرق أوروبا بجوار دول كوسوفو والجبل الأسود والدول، ورحل صغيرا رحمه الله مع والده إلى بلاد الشام، نسأل الله أن يحفظها، وسائر بلاد المسلمين. ثم هاجر بعد ذلك وهو كبير إلى عمان بالأردن وتوفي بها رحمه الله. ولد الشيخ الألباني رحمه الله في عام 1333 من الهجرة، 1333 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الموافق في الأعوام الميلادية 1914 ميلادية. وتوفي رحمه الله في عام 1420 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الموافق ميلاديا 1999 في ميلاديا. الشيخ رحمه الله سخر حياته لخدمة الإسلام، عاش لخدمة الحديث وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنتج ما يعجز عنه جيوش من طلبة العلم والعلماء. الشيخ الألباني رحمه الله كان في رحلته لطلب العلم يقف بالساعات في المكتبة الظاهرية على السلم فيما يتجاوز 10 ساعات في كل يوم. الشيخ الألباني رحمه الله من بعض إنتاجه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة ضخمة كبيرة أكبر من 10 مجلدات، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع سلسلة كبيرة ضخمة وآثارها السيئة على الأمة، صحيح الأدب المفرد للشيخ البخاري رحمه الله للشيخ الألباني، ضعيف الأدب المفرد للبخاري رحمه الله للشيخ الألباني رحمه الله، ضعيف سنن النسائي، صحيح سنن النسائي، ضعيف سنن الترمذي، صحيح سنن الترمذي، وكثير وكثير وعشرات من الكتب التي يعجز عنها جيوش من طلبة العلم ومن العلماء. دقائق معدودات نقرأ جزء يسير من مقدمة الكتاب، وبعدين المرة المقبلة إن شاء الله نبدأ مع قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ونمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نرى، لكن نقرأ سطور من مقدمة الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله. يقول رحمة الله عليه: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامته. ربنا ما قالناش صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا، إنما إيه؟ أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة حاجة ومجرد الصلاة موضوع تاني. إقامة الصلاة التي تؤدي للنهي عن الفحشاء والمنكر وتصلح الأحوال وتغير حياة الإنسان، إذا أقامها تبدلت وتغيرت حياته تماما. قال: وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها الصلاة فرقانا بين الإيمان والكفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال: وناهية إن هو أقامها كما ينبغي عن الفحشاء والمنكر. قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما جاء في القرآن مجمل. وأقيموا الصلاة، يقوم صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقوم في الصلاة ويركع ويرفع وينزل عند أصل المنبر ويسجد ويرفع ويتم صلاته وهكذا، ويعلم الناس ويبين للناس: يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتعلموا مكاني. ويأمرهم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. قال: والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إنه صلى مرة على المنبر حتى علشان يراه الناس، قال: يقوم عليه ويركع عليه، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا، صليت قدامكم بهذه الكيفية لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتتعلموا طريقة صلاتي لصلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وأوجب علينا صلى الله عليه وسلم الاقتداء به فيها، نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، مش زي ما كان فلان بيصلي وزي ما شفنا فلان بيصلي وكما ورثنا الصلاة، لا، صلوا، ده كلام رسول الله، كما رأيتموني أصلي كصلاته هو صلى الله عليه وسلم. قال: وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا، اللي يصلي زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فقال: 5 صلوات في اليوم افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن، في ناس بتسرق في الركوع والسجود، قال: وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له. ومن لم يفعل اللي يصلي أي صلاة وخلاص زي ما الناس بتصلي، زي ما شاف أبوه، زي ما شاف أخوه، زي ما شاف الناس بتصلي، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته وصلاته وأقواله وأفعاله وجعلوها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم اللي يمشي زي الصحابة رضي الله عنه وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال: وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسي على بعض إخواننا، وذلك من منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام. قال: وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي. يعني في ناس بتدخل الصلاة يخرج بأجر الصلاة كاملا، وناس تخرج بنصف أجر الصلاة، وناس تخرج بربع أجر الصلاة، وناس تخرج بثمن أجر الصلاة، وناس تخرج بأقل من ذلك، وناس أكثر من ذلك بحسب قربهم وبعدهم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. بعد فقرة يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولما كان معرفة ذلك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيد بمذهب معين بيصلوا زي المذهب الفلاني أي زي أو زي الشيخ الفلاني، وقد علم كل مشتغلا بخدمة النبي السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى. إحنا الشيخ الألباني رحمه الله في الكتاب يتقيد بالراجح سواء كان في المذهب الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، ما يؤيده الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والفهم الذي صحت نسبته إلى صحابة نبينا رضي الله عنهم، لا يتقيد بمذهب معين إنما يتقيد بالراجح الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ الألباني عمدة جبل في أحكام الرواية والدراية رحمة الله عليه. قال: من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد في ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو شيء يعني لم ينسب لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر فقرة من المقدمة يقول رحمه الله: لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت يعني جمعت لهم هذا الكتاب ليتعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه. عاوزين نصلي زي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. من المرة المقبلة إن شاء الله نصف هيئة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول، متى كان يركع، كيف يستقبل القبلة، إلى غير كل صغيرة وكبيرة إن شاء الله ننقلها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فيهتدوا بهديه فيها راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى غدا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهذا آخر ما كان في مقدمته رحمه الله. بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع استقبال القبلة. أول شيء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استقباله صلى الله عليه وسلم للقبلة، وهذا ما نبدأ الكلام عنه في المرة المقبلة إن شاء الله. من أول المرة المقبلة نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه يصلي، ومن خلفه نمشي خلفه، نقتدي به، نتأسى به صلى الله عليه وسلم، نمشي وراءه حذو القذة بالقذة، إذا رفع قدمه رفعنا، إذا وضع قدمه وضعنا أقدامنا حيث وضعها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله كما آمنا به ولم نره أن يجمعنا به يوم القيامة حول حوض الشريف، وأن يسخينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر أمة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل في شكلنا الهداية وفي كلامنا الأثر. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يسر على عبادك، ووسع عليهم، وبارك لهم في أرزاقهم وأوقاتهم، وأعطهم يا رب العالمين ما يصلح أحوالهم. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، واجمعنا على الخير دوما وأبدا، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.